ذلك لكوني ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك لكونه اقتصر على أسبابه التي يأتي سجود السهو بدلا عنها، وحيث كان المبدل ليس واجبا فإن بدله لا يكون كذلك، وإذا قعدوا أن سجود السهو ليس واجبا كمبدله. وكل الأسباب التي سيأتي ذكرها وهي الأربعة لا تبطل الصلاة، وبناء على ذلك فإن بدلها وهو سجود السهو تركه لا يكون مبطلا. وسجود السهو مشروع في الفرض والسنة معا لعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليلقي الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل السلام. وهذا يدل على العموم في الفرض والنافلة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له. هذه الزيادة استدل بها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى على أن سجود السهو ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها إن كانت صلاته تامة فإن السجدتين تكونان نافلة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان يرغمان أنف الشيطان. وهذا هو محل استشهادهم بعدم وجوب سجود السهو. قول المصنف: أسباب سجود السهو أربعة، عدها أربعة وبعضهم أدخل بعضها في بعض واكتفى باثنين، سيأتي الإشارة للسببين بعد قليل. قول المصنف: الأول يعني أحد هذه الأسباب وأشهرها، ولذلك قال أول لأنه أشهر الأسباب التي عادة يؤتى به بهذا النص، وهو أشهرها إرادا فلذا بدأ به. قال: ترك بعض من أبعاد الصلاة أو ترك بعض البعض. قوله ترك بعض من أبعاد الصلاة سيأتي إن شاء الله في الفصل التالي ما هي أبعاد الصلاة، وأن أبعاد الصلاة كلها ليست واجبة، كل أبعاد الصلاة ليست واجبة. فقوله ترك بعض من أبعاد الصلاة يعني ترك واحد منها أو أكثر، كترك القنوت مثلا أو ترك التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن ترك الأبعاض يشرع له سجود السهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتي سهو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يشرع سجود السهو لمن ترك التشهد الأول وترك الجلوس له. ومشهور المذهب مذهب الشافعي أن التشهد والقعود له من الأبعاد ليست من الأركان أو الواجبة. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بقوله ترك هذا مطلق، فيشمل الترك إذا كان عمدا، ويشمل الترك إذا كان سهوا، فإن الحكم فيهما واحد، ففي كلا الحالتين يكون ذلك من أسباب سجود السهو ومقتضياته. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن من ترك ركنا من أركان الصلاة وليس بعضا من أبعاضها فإنه يلزمه أن يتدارك الأركان، لأن الأركان لا بد من الإتيان بها، فمن تركها سهوا لزمه تداركها. وهل يشرع عند تدارك الركن أن يسجد سجود السهو أم لا؟ نقول يختلف ذلك لا في فعله، فقد يشرع ذلك بسبب تركه الركن ثم تداركه له فيشرع عنده السجود أو بعده يشرع بعده السجود، كمن زاد زيادة تحققت ووجدت حال تداركه للركن. وقد لا يشرع سجود السهو بألا تحصل زيادة من المصلي، وأصبح مثال في ذلك أن ترك السلام فإنه يتدارك من غير زيادة في أفعال الصلاة، فلا يشرع لتداركه سجود السهو. وتعبير المصنف بالأبعاد يخرج لنا الأركان ويخرج لنا باقي هيئات له من السنن، فلا يسجد لترك باقي السنن لأنه لا يوجد سبب من أسبابه فلا يشرع، مثل ترك قراءة سورة أو آية بعد الفاتحة، ومثل الآيات التي تكون في الركوع والسجود فإنها من سنن الهيئات وليست من أبعاد الصلاة، فلا يشرع لتركها عمدا أو سهوا سجود السهو، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة في سجود السهو، ولا هو ملحق بالتي تكلم عنه أهل العلم. وقوله أي قول المصنف أو بعض البعض، هنا قد يورد بعض أهل اللغة أن بعض قد لا تدخل عليها التعريف، ولكن كما قال الناظم وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والبعض اقتداء بالنفر، فقد ذكر في كتب الفقه وغيرها كتب المتأخرين التساهل في ذلك. قول المصنف بعض البعض، البعض هذا المعرف هو المذكور في أول الجملة، بعض من أبعاد الصلاة أي أحد أو أكثر من واحد من أبعاد الصلاة، فمن ترك جزءا من ذلك البعض الذي هو أحد أبعاد الصلاة التي سيأتي ذكرها السبعة فإنه يشرع له سجود السهو، هذا معنى كلام المصنف. نكمل يا شيخ؟ نعم تفضل شيخ. الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهو إذا فعله ناسيا. نعم، شرع المصنف بالسبب الثاني من أسباب مشروعية سجود السهو، وهو الفعل المنهي عنه الذي يكون عمده يبطل الصلاة وسهوه لا يبطلها، ويكون فعله غير مبطل للصلاة بأن يكون فعل الفعل سهوا ونسيانا، وذلك أن الفعل في الصلاة تارة يكون فعلا يبطل عمده وسهوه، وتارة يبطل عمده دون سهوه وهو المراد، وتارة لا يبطل فعله لا عمدا ولا سهوا، وهذا لا يشرع له سجود السهو ولا الأول كذلك إن وجد. والفعل الذي يبطل الصلاة سهوه لها صور عندهم، منها زيادة فعلي، فزيادة الأركان الفعلية من تعمد زيادة ركن فأكثر فإنه تبطل صلاته، وأما إذا كان ذلك سهوا فإنها لا تبطل، وإنما يشرع له سجود السهو. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا ثم سجد بعدها للسهو، فدل ذلك على أن زيادة ركن فأكثر ولو كانت ركعة كاملة بل وأكثر فإنه في هذه الحال يكون موجبا لسجود السهو، فإنه يكون مقتضيا لسجود السهو إذا كانت هذه الزيادة سهوا ونسيانا. ومن صور ذلك ما لا يبطل الصلاة من الأفعال إذا كانت سهوا ويبطله عمدا الأكل القليل، فإن الأكل القليل يبطل الصلاة إذا كان عمدا ولا يبطلها إذا كان سهوا. ومن أمثلة الفعل الذي يبطل العمد يبطل الصلاة عمده وسهوه معا فلا يكون داخلا الحدث، إن الأحداث إذا وجدت في الصلاة سواء صدرت من المصلي عمدا أو سهوا فإنها تبطل الصلاة. ومثله أيضا قالوا الكلام الكثير، فإن الكلام الكثير يبطل الصلاة، وحديث معاوية رضي الله عنه أن ابن الحكم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. والنوع الثالث ذكرت لكم قبل قليل وهي الأفعال التي لا يبطل عمدها ولا سهوها فتكون غير مبطلة للصلاة مطلقا ولا يشرع لها سجود السهو. مثلوا لها بكثير من أفعال ومنها الالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة فعل لكنه لا يبطل الصلاة عمده ولا سهو. نعم شيخ. نعم شيخ، كرمنا شيخ إذا في مجال ترفع الصوت قليلا من عندك ربما من الجهاز أو من الهاتف أو طيب. إذا كان ممكن لأنه منخفض قليلا. طيب. الثالث نقل ركن قولي إلى غير محل إلى غير محله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثالث، أي الثالث من أسباب سجود السهو، نقل ركن قولي إلى غير محله، يعني إلى غير المحل الذي تشرع فيه. قول المصنف نقل يعني الإتيان، قوله ركن عبر المصنف بالركن على سبيل الأغلب، وإلا فإنه قد يكون غير الركن هو المنقول ويشرع له سجود السهو. قوله ركن قولي يخرج ذلك الأركان الفعلية، فإن الأركان الفعلية إذا نقلت إلى غير محلها فإنها إذا كان عمدا فإنه يكون مبطلا للصلاة، مثل من يأتي بأي ركن فعلي كالركوع والسجود في محل غير محله، وسيأتي الإشارة لذلك بعد قليل المثال. وقوله في غير محله أي في غير الموضع الذي شرع فيه، بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يشرع ويسن السجود لنقل ركن قولي، لكن بشرط أن لا يكون نقل ذلك الركن القولي يبطل عمد نقله للصلاة، فإن نقل الركن القولي عن محله مثل قراءة الفاتحة في غير محلها أو قراءة التشهد في غير محله أو الإتيان ببعض الفاتحة أو بعض التشهد في غير محلهما، سواء قرأه في ركن طويل أو ركن قصير، فإن هذا لا يبطل الصلاة سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، وإنما يشرع له سجود السهو كحال ترك التشهد الأول، حديث المغيرة رضي الله عنه وأما إذا كان نقل الركن يبطل الصلاة فقد مثلوا له بالسلام، فإن السلام إذا نقله لغير محله بأن سلم قبل إتمام صلاته فإن صلاته تبطل بذلك. ومر معنا أيضا أن عبارة المصنف نقل ركن، وهذا يدل على أن نقل غير الأركان من السنن التي هي هيئات فإنه لا يكون كذلك أحد أسباب سجود السهو. وأيضا مر معنا في مقدمة هذا السبب أن هذا الحكم متعلق بالأركان القولية، وأما الفعلية فنقل الفعل يغير هيئة الصلاة من صورة إلى صورة، فحينئذ تبطل الصلاة بالكلية. وأما نقل الركن القولي فلا يبطل هيئة الصلاة وشكلها، ولذلك فإنه يشرع له سجود السهو. وهذا هو الفرق الأساس بين الركن القولي والركن الفعلي عند نقله في الصلاة. تفضل شيخ. نعم إيقاع فضل. ركن الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. نعم، هذا هو السبب الرابع، وهو إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. هذا الحقيقة السبب بعض الفقهاء يدخله في السبب الثاني، وهو فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعل ناسيا، وبعضهم يفرده، والإفراد أجود، وكلما أفرد الشيء وأبرز كلما كان أسهل على الطالب. المقتضي والسبب الرابع لسجود السهو وهو إيقاع ركن فعلي، عبر المصنف بإيقاع بمعنى الإتيان بالركن الفعلي، وأخرج قوله الفعلي القولي لأن الأركان القولية إذا شك فيها المرء فأتى بها مرة أخرى كالفاتحة مثلا أو التشهد، إن هذا من باب التكرار له ولا يبطل الصلاة لأنه لا يغير هيئتها، بخلاف إيقاع الأركان الفعلية فإن من زاد في الصلاة شيئا فإنه يكون عمده مبطلا للصلاة، فمن زاد ركعة ثالثة أو ركوعا ثانيا في الركعة أو سجودا ثالثا فإن فعله هذا يكون مبطلا للصلاة. وأما الذي يشرع له سجود السهو فهو إيقاع ركن فعلي، لم يقل زيادة لاحتمال أن لا تكون زيادة، وإنما قال إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة، فعبر مصنف مع احتمال الزيادة لأنه لو كان قاطعا بالزيادة فإن صلاته حينئذ تبطل لتغييره هيئة الصلاة، كما مر معنا في السبب الثالث. وقول المصنف رحمه الله تعالى مع احتمال الزيادة أي أن المصلي يكون مترددا هل فعل هذا الركن أم لا، فإن كان قد فعله ثم زاده فهنا هذه الزيادة وقعت مع الاحتمال، وأما إذا لم يكن قد أتى به ثم فعله فلا يكون هناك زيادة ولا فعل زائد. وهذا تعبير المصنف إيقاع الركن الفعلي مع احتمال الزيادة، ويتحقق ذلك بالشك. فمن شك في صلاته هل صلى ركعة أم ركعتين، فإنه يلزمه حينئذ أن يبني على اليقين ثم يأتي بالركعة الثانية التي شك في فعلها ويسجد للسهو، لأنه أوقع ركنا فعليا فأكثر وهي الركعة الثانية مع احتمال الزيادة. ومثله يقال أيضا في من شك في ترك ركوع أو نحو ذلك، فيبني على الأقل وهو اليقين ويبني على صلاته ويسجد سجود السهو. والدليل في ذلك ما تقدم معنا أن النبي صلى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليلقي الشك وليبني على اليقين وليسجد سجدتين. هذا الحديث هو عين الاستدلال لمسألتنا. فائدة أخيرة إجمالا، لأنها تحتاج إلى تفصيل لكنها فائدة جيدة. ذكر الرافعي في عزيز أن فقهاء مذهب الإمام الشافعي رحمه ورحمهم الله ضبطوا صور عروض الشك وزواله، فذكروا إن كان ما فعله من وقت عروض الشك إلى زواله ما لا بد منه على كل احتمال فإنه لا يسجد للسهو، وإن كان زائدا على بعض الاحتمالات سجد للسهو. ومثل لذلك فقال: لو شك في قيام من صلاة الظهر هل تلك الركعة ثالثة أو رابعة، فركع وسجد على هذا الشك وهو على عزم القيام إلى ركعة أخرى أخذا باليقين، ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى أنها الثالثة أو أنها الرابعة فلا يسجد للسهو، لأن ما فعله في زمن الشك لا بد من وجوده على التقديرين جميعا، بخلاف ما إذا لم يتذكر حتى قام إلى الأخرى فإنه يسجد للسهو. وإن ذكر أنها ثالثة أنها كانت ثالثة وهذه الرابعة لأنه كان احتمالا لزيادة في فعل في ركن فعلي. وعلى العموم فهذا تقييد لما أورده الشافعية هنا في السبب الرابع، فيكون من باب التفصيل والتدقيق في هذه المسألة. نعم شيخ. نعم تفضل شيخ. نعم شيخ. فصل في أبعاد الصلاة. نعم، شرع المصنف في هذا الفصل بذكر أبعاد الصلاة، والمراد بأبعاد الصلاة السنن التي تدبر بسجود السهو، وذلك أن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: إما أبعاد وإما هيئات. فالأبعاد هو كل ما يجبر تركه بسجود السهو في آخر الصلاة، وأما الهيئات فهي كل ما يجبر تركه ما لا يجبر تركه سجود السهو. وهذا هو الفرق بينهما. وأما معيار التفريق فإنه النقل، حيث ورد حديث بمشروعية سجود سهو لفعل ترك فإنه يكون من أبعاد الصلاة، وحيث ورد الدليل بعدم مشروعيته أو سكت عن فرقه فإنه يكون من الهيئات. وسمى الفقهاء هذه السنن بالأبعاد لأن هذه السنن قد تأكدت بجبرها بسجود السهو فأشبهت البعض الحقيقي، لأن البعض الحقيقي هو الذي يكون ركنا في الصلاة، فهذا من باب التسمية بما يشبهه لا أنه حقيقة هو بعض. هذا يعني مرادنا بالأبعاد. وقوله إنها سبعة هكذا فصلها المصنف إلى سبعة، وبعضهم يعدها ست كما في الزبد، وبعضهم يعدها خمسة كما في البحر الروياني. وعلى العموم فإن هذه الأبعاد قد يتداخل بعضها مع بعض. نعم نعم نعم. نقرأها يا شيخ السبعة. تفضل يا شيخ. تفضل. أبعاد الصلاة سبعة: التشهد الأول وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والقنوت وقيامه، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه. نعم، بدأ المصنف بذكر أبعاد الصلاة، فبدأ بأولها فقال التشهد الأول، والمراد بالتشهد الأول هو التلفظ. وقد سبق معنا جمله الكاملة والمجزئة، وأن جمله المجزئة أربع، فمن تعمد تركه فإنه في هذه الحالة، أو سهى عن ذكره فإنه في هذه الحالة يكون سجودا للسهو، يشرع له سجود السهو لأنه ترك ذلك. ومر معنا دليله في حديث المغيرة، فإن في حديث المغيرة ترك للقعود وترك للتشهد معا. وأما إذا كان المصلي تعمد أو سهى ترك ما زاد عن الحد المجزئ من التشهد، فإنه في هذه الحالة نقول ليس بواجب، لأنه سنة وليس من الأبعاض، وإنما الأبعاض هي الجمل التي تكون واجبة. وطبعا مرادنا بالتشهد الأول كما لا يخفى هو التحيات، الذي قبله التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا هو المراد. والقعود له يكون بين السجدة بين الركعة الثانية والثالثة. نعم، هذا البعض الأول أبعاد الصلاة. الثاني قوله وقعوده، أي وقعود، والقعود للتشهد الأول. وذلك أن الأخبار الصحيحة الثابتة دلت على ذلك، فإنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يجلس، ثم قضى صلاته صلى الله عليه وسلم لما نبه، فسجد سجدتين قبل السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتدارك التشهد الأول وجلوسه. ومثله أيضا جاء في حديث المغيرة المتقدم في أول الدرس. والثالث من أبعاد الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها الحد المجزئ كما تقدم معنا، اللهم صل على محمد، وما زاد عن ذلك فليس من أبعاد الصلاة وإنما هو من سننها. وقوله فيه أي في جلوس التشهد الأول. والرابع هو قول المصنف والصلاة على الآل في التشهد الأخير. إذا ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير فإنه يكون تركا لشيء من الأبعاد. وأما الصلاة على النبي فسيأتي حكمها في التشهد الأخير إن شاء الله. وقول المصنف والقنوت، هنا القنوت مفرد محلى بأل، فيعم كل قنوت مشروع. ولكن الظاهر أن القنوت هنا للعهد، لأن القنوت في الصلاة نوعان: قنوت يكون من الأبعاد، وقنوت يكون من الهيئات. فأما القنوت الذي يكون من الأبعاد فمن تركه متعمدا أو تركه ساهيا وجب عليه سجود السهو، فهو نوعان: الأول القنوت في صلاة الصبح، الثاني القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان فقط لفعل الصحابة. فهذه من أبعاد الصلاة، لكن يشرع ويسن لها سجود السهو عند تركها كما تقدم معنا. ويخرج من ذلك النوع الثاني، وهو القنوت الذي يكون من هيئات الصلاة، وهو القنوت في الوتر في غير النصف الأخير من رمضان، وكذا قنوت النوازل. إذن من ترك القنوت نقول القنوت نوعان: قنوت يكون من أبعاد الصلاة وهو نوع وله صورتان: القنوت في صلاة الصبح، والقنوت في النصف الأخير من رمضان. ولما خص النصف الأخير من رمضان؟ لأنه قد روى محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، يعني في صلاتهم الوتر والتراويح. وأما النوع الثاني من القنوت فهو هيئة، وهو قنوت النوازل وقنوت الوتر في غير النصف الأخير من رمضان. الفرق بينهما أن الأول يشرع عند تركه سجود السهو، والثاني لا يشرع له سجود السهو. وقد يأتي الإشارة إن شاء الله لما يتعلق بالقنوت والأحكام المتعلقة به في محله. هذا هو الخامس من أبعاد الصلاة التي يشرع لها سجود السهو. ثم قال المصنف: والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه. هنا قوله فيه المراد في القنوت. وعبر المصنف بقوله فيه مع أنه مشروع في آخره، أي في آخر القنوت، مما يدل على أن القنوت وما يتبعه، وإن كان هذا من التوابع وليس منه، ملحق به. فتوابعه وهو الصلاة على النبي وآله وصحبه قنوت من توابعه، ولذلك فإنه يتأكد لمن قنت في صلاته حيث يشرع قنوت أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلأن الأحاديث كثيرة التي جاءت أن كل دعاء لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظها في آخره يكون محجوبا عن الإجابة. وقد جمع طرفا من هذه الأحاديث ابن بشكوال في كتابه المفيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله والصلاة على آله، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك ذكر الصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على الصحب فلأن هذا يكون شعارا، وقد أطالوا في قضية على الصحب رضوان الله عليهم وما يتعلق بها. المقصود أن كل سنة من السنن إذا خرجت عن هذه الهيئات السبع، أو لا نقول خرجت عنها، إذا خرجت عن هذه الصور السبع فإنها تسمى هيئات ولا تكون أبعاضا. وعلى ذلك فإن كل من تعمد أو ترك شيئا من هيئات الصلاة فإنه لا يشرع له سجود السهو، مثل هيئة وضع اليدين على الصدر ومثل وضع اليدين عند تكبيرات الإحرام وعند تكبيرات الانتقال، ومثل ما يتعلق بصفة الاعتماد على الأرض عند القيام، عند الهوي للسجود وعند القيام منها، ووضع وهيئة وضع الكفين في الجلسة بين السجدتين وجلسة الأول والأخير، وموضع النظر في الصلاة، وغير ذلك من هيئات الصلاة الكثيرة جدا وهي متعددة ولم يذكرها المصنف واقتصر فقط على الأبعاض لأنها آكد، فإنه في هذه الحال لا يشرع لها سجود السهو. نعم، تفضل شيخ. فصل في مبطلات الصلاة. تبطل الصلاة بأربع عشرة فصلة: في الحدث، وبوقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا وبالمفطر عمدا، والأكل الكثير ناسيا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بما يبطل الصلاة، وقال تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة. قوله خصلة أي نوعا وشيئا يكون ذلك مبطلا للصلاة. وأورد المصنف هنا مبطلات الصلاة وعدها أربعة عشر، وبعض أهل العلم يزيد عليها بأسباب أخرى وهو كذلك، فلعل المصنف لم يقصد الحصر هنا لأن المبطلات أكثر من هذا العدد. نمر على هذه المبطلات بما يسمح به الوقت. فأول هذه المبطلات الحدث، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. دل هذا الحديث على أن الصلاة تبطل بالحدث، سواء كان هذا الحدث خروجه بعمد أو من غير عمد، ففي كلا الحالتين تبطل الصلاة، وسواء كان ذلك الحدث طارئا في أثنائها أو سابقا لفعلها، فالحكم فيهما سواء وتبطل به الصلاة. هذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه. نعم، خفف الله عز وجل عن من به حدث دائم كمن به استطلاق ريح أو به سلس بول أو المستحاضة، وذكرت المستحاضة لأن المستند إنما ورد فيها، وغيرها ممن حدثه دائم ملحق بها كما في حديث حمنة والمستحاضات الأربع رضي الله عنهن. المقصود أن الحدث مبطل للصلاة، هذا واضح. الأمر الثاني قول المصنف: وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل. قوله بوقوع النجاسة، المراد بالنجاسة هنا النجاسة التي يلزم تطهيرها، لأن النجاسة نوعان: نجاسة يلزم تطهيرها ونجاسة لا يلزم تطهيرها وهي المعفو عنها اليسيرة، فإن اليسيرة نجاسة معفو عنها وسبق الإشارة لبعضها. المعفو عنه لا يبطل إذا وقع، وإنما التي تكون غير معفو عنها. قوله وقوع النجاسة إذا لم تلق حالا، عبر المصنف بالوقوع ليشمل وقوعها على بدن المصلي، وتشمل أيضا وقوعها على ثوب المصلي، وتشمل أيضا وقوعها على بقعة الصلاة، لأنه مر معنا أن الذي يجب تطهيره ثلاثة أشياء وهي البقعة والثوب والبدن، فإذا وقعت النجاسة على واحد من هذه الأمور الثلاثة وكان الوقوع بعد الدخول في الصلاة أو قبلها كما قيل في الحدث، لا فرق. فإذا لم تلقى حالا فإنها تطلع إذا كان وقوعها على ما يلزم طهارته سواء قبل الصلاة أو بعدها فإنه يكون مبطلا للصلاة، إلا في حالة واحدة إذا وقعت ثم ألقيت حالا، وقعت ثم ألقيت حالا. قبل أن نذكر صورة الاستثناء التي أوردها المصنف وهي قوله إن لم تلق حالا من غير حمل، وقوع النجاسة على البدن واضح، مثل أن تدخل نجاسة أو تقع نجاسة على قدمه أو على يده أو على وجهه. وأما وقوع النجاسة على ثوب المصلي فهذا واضح، مثل ما مر معنا إذا وقعت النجاسة على ثوبه الذي يتحرك بحركته أو تقع على الموضع الذي يباشره في صلاته. ففي هذه الحالات الثلاث يكون قد وقعت النجاسة. وقول المصنف استثناء من هذه الصورة إذا لم تلق حالا من غير حمل، هذا الاستثناء مكون من قيدين. القيد الأول أن تلقى النجاسة حالا بعد وقوعها، وهذا يدل على أن النجاسة إذا طرأت على أحد هذه الأمور الثلاثة ثم ألقيت، يعني أزيلت وأبعدت حالا، يدل على الفورية، وهذه الفورية قدرت عند فقهاء الشافعية بقبل مضي مقدار الطمأنينة، أقل الطمأنينة التي سبقت معنا في الدرس الماضي وختمنا بها الدرس الماضي بمقدار سبحان الله تقريبا. فلو طالت عن ذلك فإنه يكون لم يلقها حالا. والقيد الثاني أن تكون من غير حمل، أي من غير حمل للنجاسة، فيلقيها من غير أن يحملها. فلو ألقى النجاسة بحملها بيده فإن انتقال النجاسة من الموضع الأول هو الثوب إلى اليد يكون مجموعهما زائدا عن الوقت الذي يعفى عنه، ولذلك يكون إلقاؤها من غير حمل إما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلع النعل إذا كان النعل فيه النجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر في صلاته خلع نعله ثم أخبر أصحابه أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعله أذى أي نجاسة فخلعها. فهنا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة حالا من غير حمل، أو تكون النجاسة على بدنه مثلا ثم ينحي تلك النجاسة بعود فإنه ليس فيها حمل، أو خلع للثوب فليس فيها حمل، بخلاف إذا حملها بيده أو بإصبعه فإنه يكون قد حملها حين ذاك. هذا المبطل الثاني. المبطل الثالث وهو قول المصنف وانكشاف العورة إن لم تستر حالا. قوله انكشاف العورة، وقد سبق بيان العورة في الصلاة للرجل والمرأة في أول هذا الكتاب. فإذا انكشفت العورة كلها أو انكشف بعضه مما يجب ستره لأجل الصلاة فإن الصلاة تبطل، إلا في حالة واحدة إذا سترت حالا، بأن يكون قد انكشف بعضه بسبب الريح أو انحلال الإزار ونحو ذلك ثم رد الثوب إلى محله قبل مضي أقل الطمأنينة، ففي هذه الحال نقول إنه يعفى عنه لأنه قد سترها حالا. ولا يكاد من يلبس إزارا يسلم من انحلال الإزار وانكشاف بعض العورة، لكن يلزمه على سبيل الفورية أن يسترها حالا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الرابع من مبطلات الصلاة وهو الكلام، وقد سبق معنا دليله في حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فإن الكلام مبطل للصلاة عمده وسهوه. قال المصنف وهو النطق بحرفين، وعبر المصنف بالنطق بحرفين لأن العرب لا يعرف لهم كلام بأقل من حرفين، وإنما لهم كلام مفيد، كلامنا لفظ مفيد، يعرف للعرب كلام مفيد بحرفين كفي من الفيئة وعي وري من الارتواء من الماء وغير ذلك. فلما كان أقل الكلام النطق بحرفين، لا بد أن يكون الحرفان متتابع، أن يكون الحرفان متتابعين ومتواليين. فإذا نطق بحرفين متواليين فإنه يكون في ذلك قد تكلم، وإن كان الحرفان ليس مفيدا يفهم، فمن قال عن ومن قال من أو نحو ذلك فإنه يكون ذلك مبطلا لصلاته. وقول المصنف والنطق بحرفين أو حرف مفهم، يعني حرف واحد يكون مفهما، وغالبا ما يكون الحرف المفهم هو الحرف الذي يكون الثاني منه مجزوما كما ذكرت قبل قليل، قي وعي وري في وهكذا، قي من القي مثلا او الوقايه، وعي من العي، وفي من الفيئه وهكذا. فهذه الحروف وإن أنا ظاهرها تكتب حرفا واحدا لكنه في الحقيقة هي حرفان، هي في الحقيقة حرفان، لكن بعضهم يتساهل فيقول إنها حرف واحد مفهم. قوله عمدا يخرج ذلك السهو، فقد قدم معنا في أسباب سجود السهو أن الكلام في الصلاة قسمان، كلام كثير وكلام قليل. فالكلام الكثير يبطل الصلاة قليله، فالكلام الكثير يبطل الصلاة عمده وسهو، والكلام القليل إنما يبطل الصلاة عمده فقط دون سهوه، بأن يكون المصلي متعمدا النطق بذلك الكلام القليل. وعبر المصنف بالعمد يدل على أن غيره من العوارض لا يكون مؤثرا، وإنما يؤثر عارض السهو فقط. وأما عارض الإكراه فلا أثر له، فلو أكره على الكلام أو احتاج للكلام وكان الإكراه والحاجة معهما عمد بالكلام ولو قليل فإن ذلك يبطل الصلاة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك المبطل الخامس وهو المفطر عمدا أو المفطر عمدا، المفطر عمدا معنى هذا الكلام أن كل ما كان مفطرا للصائم فإن فعله في الصلاة يبطلها إذا كان عمدا. والمفطر للصلاة والمفطر للصائم مثل الأكل والشرب وما يقوم مقامهما، مثل الاحتقان وهو إدخال شيء من طريق الدبر أو إدخال عود في الفم ونحوه، وهكذا من الأمور التي وردت في كتاب الصوم. وكل ما أبطل الصوم فإنه يبطل الصلاة، وهذا معنى قوله وبالمفطر عمدا، فكل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. وعبر المصنف هنا بالعمد إشارة للفرق بين صورة، فإن الأكل في الصوم إذا كان سهوا لا يبطلها للحديث إنما أطعمه الله وأسقاه. وأما في الصلاة فإن المفطر الأكل إذا كان قليلا سهوا فإنه لا يفطر، وإذا كان كثيرا سهوا فإنه يفطر. ولذلك قال المصنف وبالمفطر عمدا والأكل الكثير ناسيا، والأكل الكثير ناسيا، فيكون هذا بمثابة الاستثناء من المفطر عمدا، لأن هناك أشياء ليست مفطرة لكنها مبطلة للصلاة وهو الأكل الكثير ناسيا، لأن الأكل الكثير ناسيا لا يفطر الصائم للحديث الذي ذكرتكم قبل قليل، لكنه يفسد الصلاة. ولا فرق بين الأكل الكثير العمد والنسيان، كما قلنا أن الكلام الكثير لا فرق فيه بين العمد والنسيان في الصلاة، وذلك أنه يخرج هيئة المصلي عن صفة الصلاة وينقلها إلى غيرها من الهيئات، فحينئذ تبطل الصلاة لأجله. ثم ذكر بعد ذلك المصنف السبب الذي يليه من أسباب إبطال الصلاة، قال وثلاث حركات متواليات ولو سهوا. كثرة الحركة في الصلاة مبطلة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر الحركة فقال لو مت على غير الإسلام، وهذا لا يثبت مرفوعا ولكن يثبت موقوفا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فدل على أن كثرة الحركة في الصلاة تكون مبطلة للصلاة. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أن الحركة اليسيرة معفو عنها، احتاج ذلك لبيان ضابط للحركة التي تكون ما دونها يسير وما كان قد تحقق فيه ذلك الضابط أو زاد عنه كثيرا ويكون مبطلا للصلاة. فأورد فقهاء الشافعية هنا ضابطا وهو وجود ثلاث حركات متوالية. عبر المصنف بقوله ثلاث لأن الثلاثة حد للكثرة، فهو أقل الكثرة في لسان العرب، ولذلك يقال هو الثلاث أقل الجمع، استدلال بأن الثلاثة حد كثرة أولى من الاستدلال بأنه أقل الجمع، لأن هاتان مسألتان مختلفتان. وقلنا إنه حد الكثرة فيدل على أن الثلاثة ما زاد كثير، وحيث ورد أن الحركة في الصلاة تبطلها وعرفنا أن حد الكثرة ثلاث، فإنه حينئذ يكون الثلاث المتوالية فما زاد مبطل للصلاة. وقول المصنف ثلاث حركات، المراد بالحركات التي تكون متيقنة لا المتوهمة، فلا بد أن تكون حركة متيقنة بأن ترى مثلا، وعبر بالحركات وسكت، مما يدلنا على أنه لا يلزم أن تكون الحركات الثلاث لعضو واحد، بل قد تكون الحركات الثلاث لأعضاء متعددة، مثل أن يحرك رأسه ويديه، فإن حركة الرأس واليدين قد تكون ثلاث حركات لكنها حركات من عضوين مختلفين، فلما كانت متوالية فإنها تكون داخلة في ثلاث حركات متوالية. كما أن العلماء يقولون إن الذهاب والعود يعد حركة، فذهاب الرجل وعودها حركتان، فإن ذهب برجله وعاد بها ثم ذهب بها وعاد فإنه في هذه الحالة يكون حصل أربع حركات متوالية فتقضي الصلاة به. وأما اليد فإنه يكون فرق بينها وبين الرجل، فإن ذهابها وعودها يعتبر مرة واحدة، وكذا رفعها ووضعها. وقول المصنف ولو سهوى، أي سواء كانت الحركات الثلاث المتوالية فعلها المصلي عمدا أو فعلها سهوى فإنها كثيرة، فإنه في هذه الحالة تكون مبطلة. وهذا مضطرد كما سبق معنا، فإن الكثير لا يعفى عن سهوه، ولا فرق بين سهوه وعمده. ومر معنا ثلاثة أحكام: كثير الأكل والشرب بخلاف قليله، وكثير الكلام بخلاف قليله، وكثير الحركة بخلاف قليلها. وعلم ما تقدم أن ما دون الثلاث قليل، لأن الثلاثة حد للكثرة، فما كان دون ذلك من حركة واحدة أو فعل المصلي حركتين فإنها لا تبطل صلاته، سواء فعلها عمدا أو فعلها سهوا، لأن المصنف وغيره من أهل العلم لم يذكروها، فدل على ذلك من إيمائهم وفهمهم. وهذا من المشقة الكبيرة جدا أوقيل ببطلانها. هذا ما يتعلق بهذا المبطل. ثم قال المصنف بعده: والوثبة الفاحشة. الوثبة هي القفز، القفز الذي نعرفه أو يسمى يعني تحريك البدن ورفعه عن الأرض ثم عوده إليها. وهذه الوثبة تكون مبطلة للصلاة لأنها تخالف هيئة الصلاة إذا كانت فاحشة أي كبيرة، لأن من نظر إلى المصلي حينئذ يعلم أنه ليس في صلاة لأنه وثب هذه الوثبة الفاحشة. وهذا أيضا يدلنا على الفرق بين الكثير والقليل، فإن الوثبة الفاحشة مبطلة للصلاة لأنها فاحشة، بخلاف اليسيرة فإنها تعتبر حركة يسيرة واحدا أو اثنين بقدمه. ثم قال المصنف في عده لمبطلات الصلاة: والضربة المفرطة. والضربة المفرطة هي التي تكون أثناء الصلاة، وذلك بأن يكون المصلي بأثناء صلاته قد سكن في صلاته أول أمره وأتى بهذه الضربة التي تنافي هيئة الصلاة. وبعض أهل العلم لا يلحق الضربة المفرطة بالصلاة بمبطل مستقل، وإنما يلحقها بالوثبة، يقول هي تشبه الوثبة لأنها حركة كثيرة، بأن يضرب نفسه مثلا أو غيره، وكل ذلك سواء، فيكون ملحقا بالوثبة حين ذاك، فيكون ملحقا بالوثبة. ومن مبطلات الصلاة كذلك زيادة ركن فعلي عمدا، كمن زاد سجودا أو نحوه، لأن هذا مغير لهيئة الصلاة وتلاعب فيها، لأنه زاد فيها ما لا يشرع فيها. وهذا واضح، وهذا من الزيادة في الدين لمن تعمده فيبطل صلاته، فيبطل ذلك الفعل صلاته. ثم ذكر المصنف من مبطلات الصلاة قال: والتقدم على إمامه بركنين فعليين. دليل ذلك قبل أن أفصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم ذكر في آخر الحديث قال: فلا تقدموا عليه. فقوله فلا تقدموا عليه أنه لا يصح التقدم على الإمام بالأفعال، وذلك أن أفعال المأموم مع الإمام إما أن تكون متابعة بأن يأتي بالفعل بعده مباشرة وهذا هو الأفضل والمسنون، وإما أن تكون تراخيا فيتراخى عنه بأن يفعل الفعل بعد الإمام، وإما أن يكون موافقة بأن يفعل الفعل مع الإمام، وإما أن يكون مسابقة، والمسابقة للإمام تكون مبطلة في أحيان ولا تكون مبطلة، فتكون مبطلة إذا سبق المأموم الإمام بركنين فعليين. قيد المصنف ذلك بالأركان الفعلية ليخرج القولية، وقوله بركنين يعم كل الأركان سواء كان الركنان طويلين أو كان قصيرين، ومثال ذلك أن يركع الإمام ثم يرفع من ركوعه ولما يركع المأموم بعد، وهكذا في السجود وفي غيره، فإن هذا السبق بركنين يبطل الصلاة كلها. ومما يدل على التقييد بالركنين عدد من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح دخول المأموم مع الإمام حال ركوعه في تلك الركعة، فإذا كان كذلك فالإمام قد سبق المأموم بركن وهو الركوع، ركن فعلي وهو الركوع، فصح دخوله معه في تلك الركعة. وما زاد عن ذلك وهو سبقه بركنين يكون في داخلا في عموم النهي، فحينئذ تبطل الصلاة به. وقوله بعد ذلك: والتخلف بهما بغير عذر، هذا الذي ذكرته قبل قليل وهو التراخي عن الإمام وعدم الموافقة له، فإنه مثل المسابقة للإمام له حالتان: حالة يبطل فيها الصلاة وذلك بأن يتأخر عنه بركنين فعليين، ولا بد أن يكون بركنين فعليين كاملين، مثل أن يركع الإمام ثم يعتدل من الركوع ويهوي للسجود والمأموم ما زال في قيامه، وأما المسابقة فبأن يسابق المأموم الإمام إلى الركوع والاعتدال قبل أن يهوي الإمام للركوع. وقول المصنف بغير عذر يعود للسببين السابقين كليهما: التقدم والتخلف. فإذا وجد عذر النسيان ومثله الجهل، إن تصور وجود الجهل في ذلك فتقدم على إمامه أو تخلف عنه بركنين لم تبطل صلاته، لكن تلك الركعة التي سابق فيها الإمام وتقدم عليه فيها أو تخلف بركنين عن الإمام لا يعتد بها، وإنما تبطل الركعة وحدها، فحينئذ يعيد الصلاة يعيد الركعة بعد سلامه من الصلاة. ثم قال المصنف: ونية قطع الصلاة، هذا أحد أسباب مبطلات الصلاة وهو النية. وأطلق المصنف نية قطع الصلاة في أي موضع منها، فكل موضع نوى قطع الصلاة فإن النية تكون مبطلة. وعندنا النية كما مر معنا لا بد من وجودها، واستصحاب النية نوعان عند أهل العلم: استصحاب للذكر واستصحاب للحكم. فأما استصحاب الذكر فليس بواجب، لأن الإنسان قد يعني يسهو قليلا في صلاته، وإنما الواجب هو استصحاب الحكم، ولا يرتفع استصحاب الحكم إلا بنية قطع الصلاة. إذا نية قطع الصلاة هو ترك استصحاب حكم الصلاة، أو ترك استصحاب نية حكم الصلاة. ثم قال المصنف: وتعليق قطعها بشيء، يعني تعليق نية القطع، لأن التردد في الشيء كعدمه، هذه قاعدة أوردها كثير من أهل العلم. المتردد كمن لا نية له. وهنا من علق القطع هو بمثابة المتردد، وإن لم يوجد ما علق عليه. ثم ذكر المصنف قال: والتردد في قطعها، هذه قاعدة كلية أوردتها قبل قليل، وهي أن من تردد في النية كمن لا نية له. هذه ثمرتها كبيرة جدا في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج في البيوعات، مسألة تردد النية، وأن من تردد في نيته كمن لا نية له فيرجع للأصل، وهذا يختلف الأصل من مسألة إلى مسألة أخرى. هذه المبطلات التي أوردها المصنف، وهي 14 مبطلا على سبيل الإجمال، وهي من أهم المبطلات التي تكون مبطلة لصلاة المصلي وغير مصححة لفعله. نعم شيخ، نعم شيخ. أبونا شيخ، فصل فيما تلزم فيه نية الإمامة. الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع: الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمتقدمة في المطر. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر مسألة متعلقة بالنية، حيث أن المصنف ختم المبطلات بقطع النية أو تعليقها أو التردد فيها، بين أن النية قد تكون نية الصلاة وقد تكون النية نية الإمامة، فناسب بعد ذلك أن يبين لنا نية الإمامة التي لا بد من وجودها للإمام فينويها عند إرادته الصلاة. بين المصنف رحمه الله تعالى أن نية الإمامة تجب في 4 مواضع، فيلزم فيها على الإمام أن ينوي الإمامة، يعني ينوي أنه إمام، ويلزم أن تكون هذه النية من حين فعل أول أركان الصلاة. وأول أركان الصلاة كما نعلم جميعا هو تكبيرة الإحرام، هو تكبيرة الإحرام، فحينئذ نقول يجب عليه أن ينوي الإمامة من حين تكبيرة الإحرام، فلو طرأت عليه النية بعد ذلك فإن هذه النية لا تكون صحيحة، إذ لا بد أن تكون موجودة مع الإحرام. أول هذه الأمور الجمعة، فإن من صلى الجمعة إماما فيلزمه الإتيان بنية الإمامة مع تكبيرة الإحرام كما تقدم، وهذا واضح. قال المصنف: والمعادة، وهذا هو الثاني، والمراد بالمعادة كل صلاة تعاد ويشرع لها الجماعة، سواء كانت تلك الصلاة المعادة من الصلوات المكتوبة الخمس، أو كانت تلك الصلاة من الصلوات النافلة التي تشرع لها الجماعة. فإذا فعلت الصلاة في وقتها أولا ثم فعلت في وقتها ثانيا فهي معادة، وإذا فعلت بعد خروج وقتها فهي مقضية. إذن الفرق بين المعادة والمقضية أن المعادة هي التي فعلت في وقتها أي قبل خروج وقتها ثانيا فتسمى معادة، وأما التي تفعل بعد خروج وقتها فتسمى مقضية. فكل من صلى صلاة جماعة في الوقت مرة ثانية فإنه يلزمه أن ينوي الإمامة. وذكر المصنف بعد ذلك الثالث فقال والمنذورة جماعة. قوله والمنذورة جماعة فإن الشخص إذا نذر أن يصلي صلاة على سبيل النذر فقد ينويها أن يصلي، فقد ينوي أن يصلي تلك الصلاة فرادة، وقد ينوي أن يصليها جماعة. فإن نوى نذرها جماعة فلا بد أن ينوي المأموم ذلك في تكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الإحرام. لأن النذر كان للصلاة جماعة. قال والرابعة التي أوردها المصنف قال والمتقدمة في المطر. فمن جمع تقديم لأجل المطر كما جاء عن ابن عمر وغيره فلا بد أن ينوي الجماعة، لأن المعتمد في مذهب الشافعي أن الجمع لأجل المطر هو خاص بمن يصلي جماعة، وأما من يصلي فرادى فلا يجمع المطر، فإن الجمع المطر لغرض عدم تفويت الجماعة. وهذا هو ظاهر السنة أن الجماعة أن الجمع لأجل المطر إنما يكون لأجل تحصيل الجماعة. هذه الأمور الأربع التي أورد المصنف التي تشترط فيها نية الإمامة. ويقابل نية الإمامة نية الائتمام، ونية الائتمام مطلقة واجبة على المأموم مطلقا في كل الأحوال، لكن إذا كان ينوي الدخول مع الإمام. هذا على سبيل الإجمال ما يتعلق بدرسنا اليوم، لأن انتهى الوقت عن السابعة والنصف، نقف عند هذا القدر إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد والإعانة والرشاد في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل تسمح لنا ببعض الأسئلة؟ تفضل شيخنا. الشيخ حضرمي، هل جمعت بعض الأسئلة من الشات إذا تكرمت؟ نعم حاضر. اسمح لي بسؤال قبل ذلك، أنه كم يعني عن الوثبة التي الوثبة الفاحشة، ما مقدار تقدم الإمام إذا كان يعني هناك شخصان يصليان ثم أتى شخص فقدم الإمام؟ يعني قصدك التقدم، هو ليس التقدم، هو الوثبة الفاحشة حتى للمنفرد. الوثبة الفاحشة تبطل الصلاة ولو للمنفرد. والتقدم عدد الخطوات مثلا؟ التقدم على مذهب الشافعي على الإمام ليس مبطلا مطلقا، بس مذهب الشافعي يتساهل لوجود الحاجة في تقدم المأموم على الإمام. تقديم الإمام، القصد تقديم الإمام، يعني إذا كان اثنان. نعم. نعم اثنان، ينص الشافعية على أنه يتقدم عليه ولو بيسير. فإن أتى ثالث يا شيخ وقدم الإمام، كم يتقدم، كم الخطوات التي يتقدمها؟ فهمت قصد، فهمت قصدك. نعم. يتقدم خطوتين لأجل رفع الحرج في قضية الحركة لغير حاجة. طيب. لأن أصلا هو التقدم ذراعان، الخطوة ذراعان، لكن الوثبة هذه حتى للمنفرد تبطل صلاته، لأن الوثبة الفاحشة تخرج هيئة الصلاة عن، تخرج المصلي عن هيئة الصلاة، لذلك تكون مبطلة. عفوا يا شيخ، وإن كانت الوثبة لسبب مثل أذى أو حشرة أو يقول مطلقا أطلقوا مطلقا الوثبة مبطلة للصلاة، تكون مبطلة للصلاة. جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ حضرمي الأسئلة التي لديك وحاول تختصر. فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، جاءنا بعض الأسئلة ورأيت بعضها متقارب فأحاول الجمع. السؤال الأول يقول السائل: إذا ترك الإمام القنوت راتب لأنه لا يرى بسنيته، هل للمأموم أن يقنت بنفسه بإتيان القدر المجزئ منه أو العكس؟ مثلا المأموم أو الإمام يرى بسنية القنوت والمأموم لا يرى بسنيته، ماذا يفعل كل منهما؟ أحسن الله إليكم شيخ. نعم، مسألة القنوت هذه من مسائل رؤوس المسائل، ومعنى قولنا إنها من رؤوس المسائل معناها أن هذه المسائل المشهورة بين فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى جميعا، والذين قالوا بالقنوت كثير من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أصحاب الإمام مالك، لكن كثيرا من أصحاب الإمام مالك يخصونه بالسر ولا يقولون أنه يجهر بالقنوت. والسبب في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر ثم تركه، فقوله تركه فإنه هل معناه تركه مطلقا كما قال الحنفية، أم يقولون تركه إلا في قنوت النازلة، أم يقولون تركه في غير الفجر، وهكذا. وعلى العموم فإن المأموم يتابع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخر الحديث، وإذا سمع الله من الحمد فقل ربنا لك الحمد إلى آخر الحديث المعروف. فإن كان الإمام خالف المأموم في اجتهاده بأن كان الإمام يقنت وكان المأموم لا يرى القنوت، فقد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال يقنت متابعة للإمام، من باب المتابع للإمام يقنت، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر مع إمام من أمة المسلمين، ومتابعة الإمام أصلح وأولى من ترك متابعته، هذا يتعلق في القنوت. إذا كان الإمام هو الذي يعني يرى القنوت والمأموم يرى عدمه، فإن المحققين من أهل العلم كالإمام أحمد قال يتابعه في ذلك، فلا يترك الصلاة خلفه وإنما يتابعه في ذلك. والحالة الثانية فيما لو كان العكس، بأن كان الإمام لا يرى القنوت والمأموم يرى سنيته وأنه من أبعاد الصلاة، يعني الشافعية لا يرون وجوبه وإنما يرون أنه سنة ولكنه من أبعاد الصلاة، وفرق بين قولنا إنه واجب أو أليس بواجب، هو من سنن الصلاة كما مر معنا، فنقول إنه يتركه المأموم كذلك ولا يأتي به، لأن السنن تسقط بسبب المتابعة للإمام، والإمام لم يتعمد ترك ذلك البعض أو يتركه سهوا ومع اعتقاده بمشروعيته، وإنما تركه لعدم اعتقاد مشروعيته. فالظاهر أنه لا يشرع للمأموم أن يقنت في ذلك المحل، لأن هذا من أفعال الإمام، والمأموم إنما يؤمن على قنوته فحسب. وهذا لأن خاصة أن الشافعية قرنوا حكم قنوت الفجر بقنوت رمضان في النصف الأول، وهذا هو الظاهر والله أعلم مما يفهم من العمومات، وإن لم أكن وقفت على نص معين عند فقهاء الشافعية في هذا المسألة. سمح الشيخ محمد. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، وهذا سؤال استفتاء: ما حكم صلاة المصلي الذي يحمل الصبي معه وذلك الصبي يستعمل حفاظة من البول وقد يحتمل ذلك من الصبي؟ والله يبارك فيكم. مسألة حمل الصبي وحمل النجاسة، أما حمل الصبي فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يحمل أمامة بنته رضي الله عنها، دل على أن مجرد الحمل لا يبطل الصلاة، وإن كان الفقهاء يقولون أن الحمل يلزم فيه أن لا يكون فيه ثلاث حركات متواليات لكي لا يبطل الصلاة ولا يكون فيه نجاسة. وأما وقد بدأت الحديث بقولك إنها فتوى، فإن الأصل في الشريعة التسهيل، الأصل في الشريعة التسهيل والتكليف، وحيث نقول إن حمل الصبي كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة لأجل أن حمله لأجل الحاجة وخاصة لأمه، ولو وجدت الحركات المتوالية، لأن التحقيق الذي لا يشق على الناس في المسألة أن الذي يبطل الصلاة إنما هي الحركة التي تجعل الناظر يقول إن هذا ليس في صلاة، فلا يتقيد بالثلاث وإنما يتقيد بالعرف والنظر إليه، وهذا أوجه لأنه إعمال للتعليل وعدم التقليل الشافعية دون النظر للتقييد بالحركات الثلاث. هذه مسألة. المسألة الثانية في قضية حمل النجاسة، مر معنا أن حمل النجاسة لا يعفى عنه إلا أن تكون يسيرة، فإن اليسير معفو عنه. فظاهر كلام الشافعي أن من حمل صبيا وكانت النجاسة في حفاظة وغيرها فإن ذلك مبطل للصلاة، لأنه قد حملها وتتحرك بحركته. هذا هو ظاهر المذهب بناء على هذه القاعدة. وأما وقد سألت أيضا فيما يتعلق بالفتوى، فقد يقال أيضا بالعفو لأجل الحرج، قد يقال بذلك، ولكن يعني الأولى أن لا يحمل الصبي إذا كان فيه نجاسة، إذا كانت فيه نجاسة الأولى أن لا يحمل. ولأن بعض من أهل العلم قلت إن أولى، لماذا؟ لأن بعض أهل العلم يقول ليس المعيار أن يتحرك بحركته فقط، بل لا بد أن يكون لباسا حقيقة، فمجرد مس ما يتحرك بحركته وليس ظاهرا فيه النجاسة لا يكون كذلك. وعلى العموم الأولى الصبي إذا كان فيه حفاظة وحفاظته نجسة حقيقة، يعني بمعنى حقيقة يعني معلوم نجاسته، فالأولى عدم حمله. فإن حمل فقد يقال الأمر سهل، لأن الشرع لم يأتنا بما يشق علينا، وخاصة إذا كان لحاجة شديدة للطفل لخشية وقوعه مثلا أو ضرر عليه أو عدم إذاء باقي المصلين، يعني مراعاة لمن أورد هذا القول من بعض أهل العلم من المذاهب الأخرى. نعم، انتهينا من الأسئلة الشيخ الفاضل، جزاكم الله. شكر الله لكم، جزاكم الله خير، وشكر الله لك شيخ. السلام عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام.